أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. دع القلق ودع الحياة للعلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة والأخوات، كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك، كتب يقول: يبدو أن شكر المنعم واجب ثقيل، وأننا على قدر ما نحتاج ونأخذ على قدر ما نستخف وننسى، بل إن كثيرا من الناس يتناول أنعم الله وكأنه يسترد حقا مسلوبا منه أو ملكا خاصا به، ومن ثم فهو لا يرى لأحد فضلا عليه. وتلك هي العلة في أنك قد تسلف أيادي بيضاء لبعض الناس وتبذل جهدا محمودا في سوقها، حتى إذا استقرت في أيديهم نظروا إليك جامدين أو ودعوك بكلمات باردة ثم ولوا عنك مدبرين. يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: هل يغضبك هذا المسلك؟ هكذا صنعوا قبلا مع ربك وربهم، فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان لا تنتظر الشكر من أحد. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي، مرحبا بكم. وعايزين مولانا يحدثنا عن جحود النعم وعدم شكر المنعم. روى أحمد بن حنبل في مسنده هذا الحديث القدسي الرقيق: إنني والإنس والجن في في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، خيري إلى الناس نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعصية. هذه حال البشر وحال الجن معا مع الله سبحانه وتعالى، وكان هذا هو سر التكرار في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. بما نكذب من نعم الله؟ إن الشعور بنعمة المنعم وتقديرها شيء طبيعي، والشعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الحقيقة إنه عباد الله الصالحين أول ما يذكرون بأنهم مقدرون لأنعم الله عليه. فنرى القرآن الكريم يذكر نوحا فيقول: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ويذكر إبراهيم فيقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وفي السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتهجد حتى تورمت أقدامه، فلما حدث في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ومن السنن المأثورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه: والله إني أحبك، فلا تنسى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومما نحفظه من أحاديث فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وهو غضب يعجل عقوبته في الدنيا، مع أن الدنيا ليست دار جزاء، الجزاء في الآخرة، لكنه قد يعجل عقوبات معينة لذنوب معينة، مثل ما ورد في الحديث: خمس تعجل عقوبتهن: الغدر والبغي وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين ومعروف لا يشكر. المعروف الذي لا يشكر جريمة، وما ينبغي للناس أن نسدي إليهم الجميل ثم يمروا وكأن شيئا لم يقع لهم. وقد ذكر ديل كارنيجي نماذج لجحود النعم في الناس، فهو يقول، يضرب لنا ديل كارنيجي عدة أمثلة لشيوع الجحود بين الناس، فيقول: لو أنك أنقذت حياة رجل أتراك تنتظر منه الشكر؟ قد تفعل، بيد أن صمويل لابيدز الذي اشتغل محاميا ثم قاضيا أنقذ 78 رجلا من الإعدام بالكرسي الكهربائي، وهو طريقة الإعدام في أمريكا بدل حبل المشنقة في بلادنا. فكم من هؤلاء تقدم له بالشكر؟ لا أحد. ولقد شفى المسيح عليه السلام 10 من المفلوجين المشلولين في يوم واحد، فكم من أولئك المعافين سعى إلى رسول الله ليشكره؟ واحد فقط. أما الآخرون فقد انصرفوا دون أن ينبسوا بكلمة. وحدثني تشارلز شواب أنه أنقذ مرة صرافا خسر في مضاربات البورصة أموالا تخص البنك، أي أنه تعرض للفصل من وظيفته باختلاسه المال العام الذي ائتمن عليه، فدفع له المال المفقود كله، وبذلك نجاه من السجن ومن فقد شرفه وعمله. فهل شكره الصراف؟ نعم، شكره يومئذ بكلمة، ثم ما لبث أن راح يحمل عليه ويكيل له السباب ألوانا. يقول ديل كارنيجي وكأنه يشرح قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، إن الجحود فطرة، إنه ينبت على وجه الأرض كالأعشاب الفطرية التي تخرج دون أن يزرعها أحد، أما الشكر فهو كالزهرة التي لا ينبتها إلا الري وحسن التعهد. والحقيقة أن الإنسان كثير نسيان، وكثير النسيان للنعم التي تنهمر عليه من الرحمن. وفي الحديث يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ومع هذا السح للنعم المتواصلة فإن الإنسان يتلقف هذه النعم ثم يرمي بها وراء ظهره ولا يفكر في شكر صاحبها ولا في القيام بواجباته ولا في إعطائه حقوقه. وأذكر في بعض كتب التي تتحدث عن المكافأة والمجازاة أن رجلا من الأغنياء في بلده كان كثير الإحسان للخلق، وكانت نعمه ظاهرة على وجوه أعداد من الخلق، لكنه لأمر ما بلي بالفقر فكره أن يبقى في بلد كان فيها مكثرا منعما، وذهب إلى بغداد. يقول هناك من قصيدة طويلة: وزهدني في كل شيء صنعته إلى الناس ما جربت من قلة الشكر، وزهدني في كل خير صنعته إلى الناس ما جربت من قلة الشكر. هذه جريمة في الحقيقة، كون الإنسان يحسن تلقف النعم من الآخرين ثم هو ينسى أو يتناسى ولا يؤدي حق النعمة لأصحابها. والإسلام له تعاليم في هذا، فهو أولا يقول لمن أحسن إليه: إذا جاءتك نعمة فاشكر صاحبها، من أسدى إليكم جميلا فكافئوه. كيف تكافئه؟ بنشر هذه النعمة، تقول فلان صنع لي كذا. لا تكتم ما جاءك من خير الرجل، فينبغي أن تشكره، فوادعوا الله له حتى تظن أنك قمت بحق من أسدى إليك هذه النعمة. من أسدى إليكم جميلا فكافئوه، فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له، فإن نشر النعمة شكر لها، أما كتمانها فهو كفر بها. وفي الحديث أيضا: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس، وفي رواية: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. هذا بالنسبة لمن أخذ. بارك الله فيك. الحقيقة شيء مهم قوي إن يعني إن الإنسان أحيانا يذهل عن إنه يقدم الشكر أو ينسى بمجرد ما الإنسان يسدي إليه جميل، لكن قد كده شفنا إن مهم قوي إن هو يشكر النعمة اللي ربنا أجرها على أيدين هذا العبد، يشكر هذا العبد أولا ثم يذهب بعد ذلك ويشكر الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فضيلة الشيخ محمد الغزالي بيتساءل أيضا في كتابه جدد حياتك، بيقول: لماذا نتحسر على ضياع المنن وتفشي الجحود؟ إنه لأمر طبيعي أن ينسى الناس واجب الشكر، فإذا نحن انتظرنا منهم أداء هذا الواجب فنحن خلقاء بأن نجر على أنفسنا متاعب نحن في غنى عنها. يعني المفروض برضو حضرتك تقصد أن إيه بهذا الكلام؟ أنا أقصد أنه المعطي يستصحب أمرين: الأمر الأول أنه يطلب وجه الله، وأنه بنعمته يريد أن يتقرب إلى ربه، وأنه إذا أزال البأساء والضراء من الأرض فإنه بذلك يؤدي حق الله عليه إذ أغناه وقواه. وفي القرآن الكريم أماكن كثيرة فيها هذا المعنى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما نعطيكم إلا لوجه الله، نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالمؤمن قبل أن ينتظر من الخلق أن يثنوا عليه فإنه ينتظر أن الله يراه، أن الله يراه. وحكاية أن الإنسان ينتظر من الله أنه يراه دي موجودة في مسالك الصحابة. لما أنس بن النضر فاتته المعركة في بدر قال لئن التقينا بالمشركين مرة أخرى ليرين الله ما أفعل. فهو يريد أن يري ربه قبل أن يري الناس. والرياء في الحقيقة شرك، ونحن لا نريد من الناس أن يعطوا الآخرين لكي يسمعوا قصائد الثناء أو لكي يكتب اسمهم في الصحف. لا، أعطي لله وارمي ما تعطيه في البحر، ولا تنتظر من أحد شيئا، انتظر من الله وحده. هذا أول شيء ينبغي أن نصنعه. وبعدين إحنا أنعم علينا بالكثير، فلماذا لا يكون عطاؤنا للناس شكرا لله على ما أعطانا نحن؟ هذا الشكر يصون الموجود ويحفظه ويجعل الإنسان أهلا للزيادة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واليد العليا خير من اليد السفلى. لا صحيح، اليد العليا خير من اليد السفلى. وبعض الناس يرى من مكانته عند الله أن يجعل يده العليا ويعطي، لكن جربنا فعلا أنه بعض الناس يأخذ وبدل أن يشكر يكفر. مصطح قريب أبو بكر كان أول من أشاع قالة السوء عن أم المؤمنين عائشة. لماذا؟ وقد غمرك فضل أبيها وجاءك الخير من بيته. استر ما كان من شيء، لو كان وقع شيء فكيف وأنت تردد أكذوبة الدهر وحديث الإفك الذي لا أصل له ولا خير في ترداده. سيدة عائشة كانت تقول من شدة الحزن ظننت أن الحزن فالق كبدي، من شدة ما أصابها ظننت أن الحزن فالق كبدي. فإذا علمت بعد ذلك أن سبب هذا الحزن رجل ممن كان أبوها ينعم عليهم ويسدي إليهم الجميل، ماذا تقول وماذا تصنع؟ فمن الخير فعلا أن نجعل عملنا لله ومقصدنا وجهه الكريم ولا ننتظر الشكر. أيضا فضيلة الشيخ محمد الغزالي برضو في كتابه جدد حياتك قال إلا أن الإسلام مع توكيده لواجب الشكر وتحقيره لشأن الجاحدين يطلب من أولي الخير أن يجعلوا أعمالهم خالصة لوجه الله وأن يبعدوا عن مقاصدهم كل دخل. أول حقيقة في قصة رواها مولانا أن رجل تطاول على عبد الله بن عباس، فهنا جي عايزين نقف عندها لأنها تستحق الوقوف. كثيرا ما يكون الخير طبيعة في بعض الناس بقطع النظر عن أن يكون ما يسدون من جميل نافعا لهم أو محققا لمصلحة يرجوها غيرهم. ده هو اللي يهمه، أن يكون عند حسن الظن به مع الله سبحانه وتعالى. فابن عباس واحد من الناس تطاول عليه فقال له كيف تتطاول علي وأنا أسمع بالغيث ينزل في بلد فأفرح مع أنه ليست لي بهذا البلد لا سارحة ولا بارحة، لا غنم لي ولا سوائم هناك، هذه واحدة. وأسمع بالوالي الصالح يذهب إلى بلد أو القاضي العادل يذهب إلى بلد فأفرح بوجوده مع أني لن أخاصم إليه أحدا ولن أذهب إليه أبدا، وأنظر إلى ما آتاني الله من علم فأحب أن ينشر لا يعرف أحد صاحبه. وهذه كلمة رددها الشافعي عن ابن عباس، يقول الشافعي: وددت أن ينشر هذا العلم بين الناس دون أن يعرف الناس صاحبه. وهذا من الاكتمال البشري النادر في هذه الدنيا، فإن الذين يكملون ويمجدون ويبلغ بهم السمو أن يفعلوا الخير للخير، وأن يحبوا لله وحده وأن يكرهوا لله وحده. هؤلاء قلة في الخليقة، لكنهم في الحقيقة هم الخير الباقي في البشرية، وهم الذين تستحق الإنسانية أن تحمد بوجودهم. إيه كلام جميل، والواحد فعلا لازم يعمل لوجه الله فقط عشان ربنا يكفيه كل الأوجه، وأي حاجة بيعملها بيضعها في يد الله أولا. فإحنا عايزين نسأل مولانا، هل ابتغاء وجه الله عسير على الناس؟ لا، مهتم أمر صعب. لا، هو ولا محتاج تدريب؟ الأساس ضعف الإيمان. في بعض الناس عندها من بلادة الحس ومن جحود العطاء، بحيث انها تاخد الساعة 5 عطاء، 5 ودقيقة واحدة يكون ناسي صاحب العطاء. هو متعلق بالعطاء وحده، اما بمن اعطى فهو لا يفكر فيه. هذا النوع من الناس هو يشبه الحيوان، لان الحيوان يأكل ويشرب ولا يعرف من يطعمه ولا يعرف من يسدي إليه الخير. لكن في الحقيقة توجد بعض الحيوانات تدري من يقدم لها ما يرضيها وما يشبعها، وإذا رأته تطامنت إليه وسرت به، ويوجد هذا في الكلاب. فالواقع أن الذين يأخذون الخير من عباد الله ثم يجحدونه هم شر منزلة من الكلاب التي تعرف لصاحبها إذا كان حسن الصنيع معها أو سيء المعاملة لها. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وبنختتم بمقولة لفضيلة الشيخ، والحقيقة مقولة مؤثرة للغاية. يقول فضيلة الشيخ: إنني بعدما بلوت الناس أجدني مضطرا لأن أقول: محض عملك لله وانشد ثوابه وحده، ولا تنتظر أن يشكرك أحد من الناس، بل توقع أن يضيق بك الناس وأن يحقدوا عليك وأن يبتغوا لك الريبة وينسوا الفضل، وأن يكونوا كما قال الشاعر: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا جهلا علينا وجبنا عن عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن. ويقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: وإنه لا يخيل إلي أن العداوة أزلية بين الأمجاد والأوغاد، بين أصحاب المواهب والمحرومين منها، بين فاعل الخير والعاطلين عنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.